فهو من الأمور التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وكان المشركون يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فيخبرهم أنه لا يدري عنها، أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. وليس للناس مصلحة في بيان وقتها، لو كان لهم مصلحة في ذلك لبينه الله جل وعلا، استأثر سبحانه وتعالى بعلمها. ولهذا لما سأل جبريل عليه السلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أنا وأنت سواء لا نعلمها، لأن الله حجب ذلك عن عباده، استأثر به سبحانه وتعالى. قال أخبرني عن أماراتها، أمارات الساعة ذكرها الله سبحانه وتعالى وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يستعد الناس ويعتبروا. قال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة، أي ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها، أشراطها علاماتها الدالة على قربها. سألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وفي هذه مطلع هذه السورة أخبر سبحانه وتعالى عن قربها، فقال اقتربت الساعة، اقترب وقت أو زمان حدوثها، كما قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وقال سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الساعة قريبة وأماراتها كما قال الله جل وعلا فقد جاء أشراطها. أول أمارات الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو آخر الأنبياء ولا يبعث بعده نبي إلى أن تقوم الساعة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة هكذا، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى، فهو نبي الساعة عليه الصلاة والسلام. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم الحاشر الذي يحشر الناس على عقبه، يعني تأتي الساعة بعد والحشر بعده صلى الله عليه وسلم. اقتربت الساعة، ومعنى هذا أن وقتها قريب بالنسبة لما مضى من الزمان، فإذا قست ما بقي بما مضى تجد أن الباقي قليل. اقتربت الساعة، الباقي بالنسبة لعمر الدنيا قليل، ما بقي إلا القليل من الدنيا. وانشق القمر، انشق القمر من علامات الساعة انشقاق القمر، وقد حصل. وانشق انشقاقا أي انفلق فلقتين، ورآه أهل مكة معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت فلقة منه على جبل أبي قبيس، وفلقة الثانية على جبل قعيقعان المقابل له، وهم ينظرون إلى ذلك، لكنهم كذبوا بهذا ولم يصدقوا أن القمر سينشق، فقالوا لعل إن محمدا سحر أبصارنا، سحر أبصارنا. فاسألوا القادمين من المسافرين، اسألوهم إذا قدموا، فكان كل من قدم أخبرهم أنه رأى القمر قد انشق، فتبين بذلك كذبهم وأن انشقاق القمر حقيقة لا سحر. والرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء ليسوا سحرا، وإنما هم أنبياء الله الصادقون المصدقون. ثم إن القمر ليس قريبا من البشر، هو في السماوات، في السماء الدنيا بعيد عن متناول البشر، فكيف يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسحرهم به وهو بعيد عنهم؟ وانشق القمر، انشق انشقاقا حقيقيا. يقول ابن كثير رحمه الله قد تواترت

سهلا عليهم، إنما عسره ومشقته على الكافرين والعياذ بالله الذين لم يحسبوا له حسابه. أما المؤمنون فهم حسبوا له حسابه واستعدوا له وآمنوا به فسهل عليهم في الآخرة. يقول الكافرون هذا يوم عسر. ثم ذكرهم بالأمم السابقة التي كذبت رسلها، فقال كذبت قبلهم أي قبل قومك يا محمد، كذبت قبلهم قوم نوح، قوم نوح، ونوح هو أول الرسل إلى أهل الأرض لما حدث الشرك، لما حدث الشرك في الأرض بعبادة الصالحين والغلو في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، بعث الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة الله وترك عبادة هؤلاء المخلوقين، ولكنهم تمردوا وعتوا، واستمر نوح عليه السلام يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما ولم يستجب له منهم إلا القليل. وأوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فعند ذلك دعا عليهم قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لأنه ما هم مطموع في هدايتهم، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، لأن الله أخبره بذلك فلا يرجع إسلامه. فدعا عليهم عليه الصلاة والسلام. كذبت قبلهم قوم نوح وكذبوا عبدنا نوح عليه السلام، وصفه بالعبودية لله ونسبه إلى نفسه عبدنا، لأن العبودية على نوعين، عبودية عامة لجميع الخلق كلهم عباد الله، المؤمن والكافر والبر والفاجر، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا قد أحصاهم وعدهم عد، هذه عبودية عامة. ما العبودية الخاصة فهي عبودية الإيمان، عبودية الإيمان بالله عز وجل. فنوح عليه السلام عبد الله بمعنى العبودية الخاصة، كذبوا عبدنا كما قال في الآية الأخرى إنه كان عبدا شكورا عليه الصلاة والسلام. كذبوا عبدنا إضافته إلى الله إضافة تشريف وتكريم، أما إضافة بقية العالم من الكفار فهي إضافة خلق وإيجاد، إضافة خلق وإيجاد، وإلا فكلهم عباد الله. كذبوا عبدنا هذا تشريف له عليه الصلاة والسلام. وقالوا مجنون، أكمل خلق الله عقلا قالوا إنه مجنون، إنه مجنون، كما قالوا في محمد إنه ساحر، إنه مجنون، إنه كاهن، إنه كذاب إلى آخر ما يقولون، وقالوا مجنون. والمجنون هو الذي يخالطه الجني فيخبله ويصبح يتكلم بكلام غير معقول، هذا المجنون الذي به مس من الجن، قالوا مجنون. ومع هذا لم يكتفوا بهذا بل زجروه وازدجر، زجروه وهددوه عليه الصلاة والسلام وأغلظوا في حقه، وهو يصبر عليه الصلاة والسلام، يصبر على أذاه. وازدجر أصله استجر بالتاء وأبدلت التاء دالا بعد الزاي، وقالوا مجنون. وأيضا زجروه زجرا شنيعا واللائق به عليه الصلاة والسلام الإكرام والتوقير والاحترام، كذلك جميع الرسل لهم حق على الناس في الاحترام والتوقير والتقدير والاتباع، أما العكس وهو أن يزجروا وينهروا فهذا لا يليق بمقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. عند ذلك لما طال العهد ولم يستجب له إلا القليل، وأخبره الله، أخبره الله أنهم لا، أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فدعا ربه، دعا ربه كما في آخر سورة نوح، قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا،

فيكون هذا على ذمتهم تأكل منها، لأن خبر المسلم يقبل. الأصل في المسلم العدالة الحمد لله، ما لم تعرف أنهم كاذبون في هذا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم الحج عن سجين حكم عليه بالقتل وهو لا يزال حيا؟ إذا كان يقدر على الحج يسمح له يحج، أما إذا كان ما يقدر فهو معذور ويوكل من يحج عنه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الراجح في حكم صلاة الضحى وهل يداوم عليها؟ الراجح أنها سنة مؤكدة، والأفضل عدم المداومة عليها، بل يصلي يوما بعد يوم، صليها يوما بعد يوم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المقصود بالثوب المعصفر وهل هو مكروه أم محرم؟ معصفر المصبوغ بالعسر، ونبت معروف، نبت معروف وله لون يميل إلى الحمرة، والمسلم منهي عن لبس ما فيه حمرة أو الأحمر الخالص. الأحمر الخالص إذا كان كله مصبوغ بالعسر فتجنبه. نعم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفر في الإحرام لأنه نوع من الطيب. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كثر في هذا الزمان الفتن واشتدت وطأتها، فما وصيتكم لنا خصوصا وأنا لست بطالب علم؟ أولا الدعاء بالثبات، إن الله يثبتنا وإياكم على الدين ويكفينا شر الفتن، وثانيا تجنب الفتن والابتعاد عنها، تجنبها والابتعاد عنها وعن أهلها. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله